الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون من مالك، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. لابد أن يكون من مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الخمسة: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن يكون العاقد بائعا كان أو مشتريا، لا بد أن يكون مالكا، بأن يكون البائع مالكا للسلعة وأن يكون المشتري مالكا للثمن. أو من يقوم مقامه من وكيل ووصي وناظر وولي. الوكيل عن الحي، والوصي عن الميت، عن الميت، والناظر على الوقف، والولي على اليتيم ونحوه. فإن كان إذا ناظرا أو وليا أو وصيا أو وكيلا فهذا يقوم مقام المالك، يقوم مقام المالك. قال: أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. هذا يسميه العلماء بتصرف الفضولي. باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله، باع ملك غيره، أعطيته سيارتك ليذهب بها مثلا لقضاء حاجة، فأتاه رجل وقال: تبيع هذه السيارة ب100,000؟ فقال: بعتها عن صاحبها. يريد عن صاحبه، لا يريد لنفسه، لكنه رأى أن هذا السعر مناسب فتصرف. ماذا باع؟ باع ملك غيره بلا إذنه. أو قلت له: خذ هذه خذ هذه 50,000 أو دعها في البنك. فذهبوا في الطريق وجد سيارة يظن أن هذه السيارة ثمنها يزيد على 50,000، فقال له صاحبها: أبيعها ب50,000. فاشتراها بمال غيره. هذا يسميه العلماء بتصرف الفضولي. يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى: لم يصح، لم يصح، وظاهره مطلقة لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يرحمك الله. ومطلقا ولو أجاز صاحب هذه السيارة التي باعها صاحبه أو قريبه أو صاحب هذه الدراهم، قال: أنا أجزت، هذه بيعة جيدة مناسبة، أجزت، أو ما أريد أن أكسر خاطر فلان، ما دام باع فلان أنا أجيز. قالوا: لا. واضح؟ هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. وعن أحمد وهو مذهب المالكية أنه يصح مع الإجازة، أنه يصح مع الإجازة لأثر ونظر. أما الأثر فهو ما رواه البخاري وأحمد في مسنده وغيرهما، أن عروة البارقي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري به أضحية أو شاة، ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وشات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة حتى إنه لو باع ترابا لربح به رضي الله تعالى عنه. فهنا هل تصرف عروة؟ نعم، تصرفا فضوليا. نعم، لا يعني عندما نقول أنه فضولي أن فيه ذنب. نعم، نعم، تصرف. متى تصرف أو أين أو ما هو الموضع الذي تصرف فيه؟ هو بيعه لإحدى الشاتين، بيعه لإحدى الشاتين بدينار. جائز أن يقول عليه وسلم أنا أريد الشاتين جميعا، ما دام أن الدينار أمكانك أن تشتري به شاتين فأنا أريد شاتين جميعا. واضح؟ إذن التصرف هنا في بيعه إحدى الشاتين بدينار، هذا يسميه العلماء بتصرف الفضولي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجازه ودعا له بالبركة عليه الصلاة والسلام، فهذا قد أجاز عليه الصلاة والسلام تصرف الفضولي. هذا هو الأثر. تكون إشكالات يعني بعد الدرس أولى يعني تقيد. أما النظر فهو أن هذا محض حقه وقد أسقطه برضاه، يقول هذه سلعتي ورضيت ببيعها وأجزت، أجزت هذا البائع، فهذا محض حقه وقد أسقطه. يعني هذا الذي بيعت سيارته بثمن وأجاز بعد ذلك هذا حقه وقد أسقطه. هذا هو الراجح واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. إن اشترى له في ذمته، تقدم لكم التفريق بين المال المعين والمال في الذمة. اشترى له في ذمته، لك صديق يبحث مثلا عن سيارة موديلها كذا ووصفها كذا، فذهبت إلى السوق ووجدت هذه السيارة تباع فاشتريتها له، يعني نويت أن تكون له ولم تكتفي بالنية وسميته نعم في العقد أو لم تسمه على الصحيح كما يأتي، سميته في العقد، قلت أنا اشتريت هذه السيارة لفلان، المذهب أنه إذا سماه تكون كالمسألة السابقة، هذا المذهب. وظاهر كلام الموفق أنه لا فرق بين أن يسميه وبين أن لا يسميه. إذن اشتريت له في الذمة، فإن سميته فالمذهب كالأولى، وإن لم تسمه فلها حكم آخر يوافقون فيه نعم المالكية. لكن ليس فقط كالمسألة السابقة، فيها زيادة، لأن هناك باع ملك غيره، فإما البطلان وإما الإجازة. لكن هنا نقول هناك أمر زائد، وهو ما ذكره المؤلف بقوله قال: لم وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه بالعقد صح له بالإجازة. هذا الشق الأول. الشق الثاني: ولزم المشتري بعدمها ملكا. أنت الآن اشتريت ليس بعين ماله، اشتريت في الذمة، سميته على الصحيح أو لم تسمى، على المذهب إن سميته فهي كالأولى، إن سميته فهي كالأولى. الراجح وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع أنه لا فرق بين أن يسميه في العقد أو لا يسميه. تنتقل إلى من إن لم يجزه، تكون الملكية تلقائيا لمن؟ لهذا الشخص الذي تصرف هذا التصرف الفضولي. إذن عندنا أيها الإخوة ثلاث صور. الصورة الأولى تقدمت، أن يبيع بعين ماله أو يشتري بعين ماله، قلنا هذا في المذهب لا يصح، وعلى الراجح يصح مع الإجازة. مثلها على المذهب إن اشترى له لا بعين ماله وإنما في الذمة وسماه. واضح؟ هذه مثل الأولى، والصحيح أنها مثل التي بعد، وهي أن يشتري له في الذمة ولا يسميه. الصحيح أنه لا فرق بين أن يسميه أو لا يسميه. قال هنا: تصح مع الإجازة، فإن لم يجز فإننا نقول تلزمك أنت أيها المشتري. ما دخل هذا الرجل الذي باع وباع، وهذا بيع صحيح يلزمك، إن لم يجز هذا فإن السيارة تلزمك. وعلى ذلك فإذا ذهبت إلى السوق ووجدت سيارة يبحث عنها صديق، يبحث عنها صديق أو قريب، فاشتريتها له في الذمة لا بعين ماله، قلت هذا شيك مني أنا أخذ منه، هذه 50,000 أيها يا صاحب السيارة، أنا هذه السيارة اشتريتها لصديقي فلان، الآن سميتها. على المذهب قلنا تكون كالأولى، والصحيح أنها كهذه الثانية، أو لم تسمه، قلت إذا التسجيل أنا أخبركم باسم من أسجل بعد ذلك، لكن السيارة اشتريناها وهذا هو الثمن، واضح؟ ولم تسمه في العقد، فقلت له إن اشتريت لك سيارة استعجلت بالشراء أو اتصلت بك ولم ترد على التلفون، وأنا اشتريتها لك في الذمة ودفعت الثمن عنك، فقال أجزت، نعم تكون له، وإن قال لا أجيز تكون نعم لك، تكون لك، واضح؟ سميت على الصحيح أو لم تسمي. ثم قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة أي قهرة كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر. أرض مصر والشام والعراق عمر رضي الله عنه جعلها أرض خراج، الأصل أن كما تقدمكم في كتاب الجهاد تفصيل ذلك، فجعل الأرض كالوقف، من كانت بيده يدفع الخراج، ومن كانت بيده تورث عنه، لكن يدفع الخراج، إن لم يدفع الخراج رفع يده عنه حتى ينتفع آخر الأمة، لأن عصره رضي الله عنه ذهب بالفتوحات العظمى، فالأجيال التي تأتي بعد يقل ما تحصله من الخير، فهؤلاء الغانمون لكم المنقول من الذهب والفضة والخيل والثياب، أما هذه الأرض فإن من كانت بيده يزرعها يدفع خراجا، يدفع إلى من؟ إلى بيت المال، فيوزع على المسلمين، واضح؟ هذه تسمى بأرض الخراج، وتقدم الكلام على هذا في باب أو في كتاب الجهاد. هنا الآن يقول رحمه الله: ولا يباع غير المساكن. أرض الخراج هذه التي فتحت عنوة، يعني فتحت بالسيف، مساكنها لا خلاف بين العلماء في جواز بيعها وجواز إجارتها، يعني شخص له بيت في مصر في العراق في الشام، لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز بيع هذا المسكن وأنه تجوز إجارته بلا خلاف، هذا بإجماع العلماء، وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل المسلمين من بعدهم. بقي الكلام في الأرض، هل يجوز بيعها هذه الأرض التي فتحت عنوة؟ قال الجمهور: لا يجوز بيعها لأن الوقف لا يباع، فنقول له إما أن تنتفع بها وتدفع الخراج أو ترفع يدك عنها، إما أن تنتفع بها وتدفع الخراج أو ترفع يدك عنها. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام وأحد القولين عند الشافعية ومذهب الأحناف ورواية عن أحمد، أن بيع أرض الخراج يصح، كما أنه يصح التوارث فيها، ومعلوم أن الوقف لا يباع ولا يورث، فدل هذا على أنها ليست كهيئة الوقف، وإنما مقصود عمر رضي الله عنه وهي صورة منفصلة عن الوقف، هي أن من كانت بيده يدفع فيها الخراج، ولذا فإنها تورث اتفاقا، والوقف لا يورث، وعلى ذلك فيجوز بيعها، وهذا أيضا عليه عمل الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فعمل الأمة على بيعها. ولذا فالصحيح أن أرض الخراج هذه يجوز بيعها، يعني من كانت بيده يجوز أن يبيع، لأن المقصود هو أخذ الخراج ممن كانت بيده. ولذا فالذي يشتري عليه شرط أن يدفع الخراج، كأنك تقول له أنا أبيعها لك وانتفع بها وادفع الخراج. ولذا فالصحيح أنه يجوز بيع أرض الخراج. ومكة باتفاق العلماء، ومكة في أصح قولي العلماء قد فتحت عنوة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار، إنما أحلت لي ساعة من نهار. واختلف العلماء في بيع مساكنها، هنا قلنا في أرض الخراج نعم بيع المساكن جائز بالإجماع والإجارة جائزة بالإجماع، واختلف العلماء في مساكن مكة وكذلك في بيعها وفي إجارتها. وليس ملحظهم الذي بنوا عليه الخلاف كالمسألة السابقة، هناك تقدم لكم أثر عمر وما أراده من أخذ الخراج، أما هنا فلأنه لما كانت مكة هي حريم البيت الحرام الذي جعله الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد، لما كانت مكة هي حريمه وليس هذا في المدينة، لما كانت مكة هي حريم هذا البيت الحرام اختلف العلماء. فمن العلماء وهو قول الجمهور من قال إنه لا يجوز بيع مساكنها ولا إجارتها، لا يجوز بيع مساكنها ولا تجوز إجارتها، وهذا هو قول الجمهور. واستدلوا بما روى الحاكم لكن سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة حرام، حرام بيع رباعها وحرام أجرته، ونحوه عند سعيد بن منصور عن مكحول مرسلا. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو قول الشافعية قالوا يجوز بيع مساكنها وتجوز إجارتها، إذن هذا القول مخالف لقول الجمهور في المساكن وفي بيعها وفي أجرتها جميعا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة أين تنزل غدا يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل، وفي رواية وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار، فقالوا هذا يدل على أنه لو ترك لكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم، فدل على أن رباعها تملك. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، متفق عليه، فأضاف الدار إليه، والأصل أن هذه إضافة تمليك، هذا هو الأصل. فقالوا هذه أدلة تدل على أن هذه المساكن لهم، ومن كان مالكا للشيء جاز له أن يبيعه وجاز له أن يؤجره. وتوسط بين القولين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فأجاز البيع ومنع الإجارة، لأن المعنى الذي تقدم لكم هو أن البيت حريم، أن مكة حريم للبيت، هذا إنما يتعلق بالإجارة لا بالبيع، بالإجارة لا بالبيع، لأننا نقول للذي يشتري افتح بيتك ولا تؤجره، واضح؟ افتح بيتك الذي تستغني عنه ولا تؤجره. فالبيع كون البيت، كون مكة حريما للبيت الحرام، هذا لا ينافي أن تباع المساكن، إنما ينافي أن نعم أن تؤجر، واضح؟ وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أهل مكة، كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، يا أهل مكة لا تضعوا على بيوتكم أبوابا حتى يدخل البادي، حتى يدخل البادي، يعني اتركوا هذه البيوت التي تستغنون عنها اتركوها بلا أبواب حتى يدخل البادي. وهذا القول هو الراجح لأثر عمر وللمعنى الذي تقدم. وأما المساكن فيجوز بيعها لما استدل به الشافعية، والمملوك يجوز بيعه وهذا الأصل. أما الإجارة فنقول إن إجارتها يمنع منها لأن هذه البيوت هي حريم للحرم الذي يأتي إليه المعتمرون والحجاج والمعتكفون فيحتاجون إلى أن يسكنوا قريبا منه. ولكن في مثل هذا الزمن نأخذ بمذهب الشافعية الذين يجيزون الإجارة. لما؟ لأن الزمن السابق لم تكن البيوت تحتاج إلى متابعة، إنما يتابعونها فقط عند الأمطار، لكن لا تحتاج إلى كهرباء ولا تحتاج إلى صيانة. ولو أن أهل مكة قيل لهم افتحوا بيوتكم قالوا نعم نفتحها ولكن لا نعتني بها، أنا عندي بيتان أسكن ببيت، وهذا البيت إما أن أؤجره وإما أن أتركه هكذا، فإن تركته هكذا لم يسكنه الحجاج، كيف يسكنون في بيت لا فرش فيه ولا هم لا يريدون؟ لو فتحت الأبواب في مكة بلا كهرباء وبلا ماء وبلا فرش هل يسكنها الحجاج؟ لا، ما يسكنها الحجاج، الأصل أنهم لا يسكنونها. فإن قال إن هذه الحملات يمكن أن ترتب نقول هؤلاء أصحاب الحملات منتفعون، لكن الحجاج أنفسهم كأفراد الأصل أنهم لا يقومون بهذا الأمر. أما كون الحملة تقول نعم أعطوني بيتا وأنا أضع فيه الكهرب وأضع فيه كذا، فنقول الحملة هي منتفعة، تأخذ مقابل هذا من الحجاج أموالا. ولذا فإن الراجح هو الأخذ بمذهب الشافعية في هذا الزمن. لما؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك، وهو جواز إجارتها. لكن ينبغي أو يجب أن تكون الإجارة بقدر لا يرد. كوننا نأخذ مثلا بمذهب الشافعية وتجوز الإجارة لا يعني هذا أن تكون الإجارة بأثمان تشق على الحجاج وعلى المعتمرين. ولذا فإني أرى أنه ينبغي أن يكون هناك تسعير، لأن الأصل هو المنع، بخلاف التسعير في الأمور التي الأصل فيها الإباحة. لكن هذا المنع من الإجارة قلنا إنه هو الراجح فيما يظهر، وعلى ذلك فالتسعير لا حرج فيه، فتوضع أسعار مناسبة للقائمين عليها لينتفعوا بقدر ما يتابعون هذه البيوت ويشرفون عليها ويحفظونها، ولا تكون شاقة كذلك على الحجاج والمعتمرين. ثم قال: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر يقول لا يصح بيعه. البئر إذا حفره رجل في أرضه التي يملكها أو في أرضه التي لا يملكها فإنه أحق بمائه دون ملك، أحق بمائه، لكنه لا يملك هذا الماء وهو في قراره، لكن هو أحق به، يقدم على غيره في استخراج هذا الماء للزرع وفي استخراجه للنبات والزرع ولاستخراجه للحيوان وفي شربه ونحو ذلك، يقدم على غيره هو حق به. لكن ما فضل منه هل يملك هذا الفاضل؟ نعم لا يملكه، وعلى ذلك فليس له أن يبيع هذا الفضل. هذا رجل له بئر في بيته أو بئر في فضاء من الأرض، سبق الناس وحفر في هذا الفضاء فاستقى لدوابه، رجل يرعى الغنم ما عنده إلا غنم، استقى للدواب واستقى لها من هذا الماء، البئر فيه ماء، فجاء رجل ليستقي، فهل له أن يبيع عليه؟ الجواب لا، بل نقول دعه يأخذ من البئر ما فضل عنك. لكن لو جاء هذا الرجل قبل أن تسقي أنت لغنمك وتخشى أن ينقص الماء على غنمك فلك أن تمنعه، لأنك أنت حق لهذا الماء. أما الفاضل عن زرعك وغنمك وشربك ونحو ذلك مما تحتاج إليه فإنك ليس لك أن تبيعه، ليس لك أن تبيعه ولا أن تمنع منه. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وفي البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء، وفي أبي داود الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة. إذن لا تملك هذا الماء الذي في البئر، وإن كانت البئر لك وقد حفرتها فأنت أحق بهذا الماء، أنت أحق بهذا الماء. فإن استخرجته، استخرجته بالمعدات أو بالدلو وحزته إما بقوارير كما يوجد في هذا الوقت أو بالبرك، فلك أن تبيعه لأنك لما حزته ملكته، لما حزته ملكته. أما وهو في نقع البئر فلا، أما وهو نقع بئر فلا. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله، لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. متفق عليه. ومعلوم أن الكلاء الناس يشتركون فيه، فلو كان عندك أرض وفي طرفها كلاء أو حطب وأن تأخذ منه وماشيتك تأكل منه وهناك شيء زائد، هل لك أن تمنع من هذا الفاضل على وجه لا يضر؟ ليس لك أن تمنع. فمثل ذلك أيضا الماء، فهذا الحطب لما حازه ووضعه في مثل شخص مثلا عنده أرض فيأتي بعمال ويقطعون الحطب ويلفونه والعلف كذلك، يأتون به ويذهبون به إلى السوق ويبيعونها، لا حرج، لا حرج في ذلك لأنه قد حازه. أما أن يمنع الناس منه وهو على الأرض في مكانه فليس له، فليس له ذلك. مثل هذا كذلك فضل الماء. إذن إذا حاز الماء بقارورة أو براوية أو ببركة أو ببركة فله أن، فله أن يبيعه لأنه أصبح ملكه، لأنه أصبح ملكه. ولذا قال المؤلف بعد: ويملكه آخذه، ويملكه آخذه. قال: ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. إذا قلنا إنه لا يمنع، ما لا يمنع الناس عن الفاضل في بئره، عن الفاضل عن زرعه وعن بهيمته، لكن إن كانت المزرعة محوطة وفيها نساء وفيها دواب، والناس كما تعلمون إذا دخلوا المكان فقد يطلعون على العورات وقد يفتحون، يتركون الأبواب مفتوحة فتخرج هذه البهائم، فله أن يمنع، لأن الإنسان لا يؤمر بأن ينفع غيره بما يضر نفسه. لكن إذا كان على وجه لا ضرر فيه ما تقدم، لكن لو جاء شخص وطرق عليك الباب وقال: أنا أريد أن أخذ من الماء الذي في بئرك، الباب مغلق والبيت محوط، فنقول: لا، هذه صفة، نعم، على هذه الصفة هذا يضر بأهل البيت. لكن لو قال: أنا أريد أن أنزل مواسير، أنزل مواسير وماء كثير وفاضل وأصحب بالدينامو، هل هذا يضر؟ لا يضر، فليس لك أن تمنعه. لو قال: إذن هذا اللي أدخله من خارج البيت، تضع هذا اللي داخل البئر وأنا أسحب به والماء كثير فاضل، نقول: ليس لك أن تمنعه. لكن لو كان يريد أن يدخل البيت ويخرج متى شاء، نقول: لا، هذا على وجه يضر، فلا يجوز. قال: ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك، مثل الكماءة. ليس لأهل المزارع أن يمنعوا الناس من أن يلتقطوها، ولا أيضا الحشيش، حشيش الأرض ولا نحو ذلك. لكن لو كانت أغنامه كثيرة ويعرف صاحب الغنم أن هذا لا يكفي غنمه، ليس اليوم فقط، لكن يعرف أن الغنم لم تأكله اليوم أكلته غدا، يعني بقدرها، فإن له أن يمنع، هذا ليس بفضل، بخلاف البلاد التي يكون فيها الربيع والنبات طول السنة. لكن بعض الناس يكون هذه مزرعتي وهذا العشب لا يكفي الغنم إلا أسبوعا واحدا أو 10 أيام أو 20 يوما، بعد ذلك أعلف غنمي، والناس يريدون أن يأتوا فيدخلوا مزرعته، لا له أن يمنع لأن هذا ليس بفاضل. قال: ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك، يعني هو أحق به كما تقدم، لكن ما فضل ليس له أن يمنعه، ما فضل ليس له أن يمنعه. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قصد استنباته، الكلأ يعني الذي قصد استنباته لأن له فيه عملا، وهذا ظاهر. هذا رجل عنده رشاش ماء، الرشاش تعرفونه الذي يدور هكذا على الأرض فيسقي الأرض، فيقول هذا الرجل: أنا إذا جاء وقت الوسم، وقت الوسم أدرت هذا الرشاش على الأرض مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك بعد شهر أديرها عليه مرة أخرى كالمطر، فينبت العشب في الأرض، ينبت العشب في الأرض، وأتركه لغنمي وهو وافر كثير فاضل. نقول هنا قصد استنباته، ليس كالكلأ الذي لم يقصد استنباته بالمطر، هذا له أن يمنع الناس منه حتى ما فضل عنه لأنه قصد استنباته. مثل الكمع كذلك، الكمع هذه تنبت عادة في المطر الذي يجيء في وقت الوسم، فبعض أصحاب المزارع يديرون هذه الرشاشات في أوقات معينة في السنة، ثم بعد ذلك يلقطون الكمعة من هذه الرشاشات، فلهم أن يمنعوا لأنهم قصدوا الاستنبات، لأن لهم عملا، ليس كالكلأ أو الكمعة التي لم يقصد استنباتها. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.